ثم Thank you. وَدَعُوا إِلَى الْكَثِيرِ وَهُمْ كَبِيرٌ

واصبر وما صبرك

فإذا جاء Yeah. وإن عدتم عدنا ويبشر المؤمنين شكرا لك يا